فينا بنجرح قلبه واللي ضيعنا بنفضل جنبه واللي يحب يضيع حبايبه من ايديه من ايديه حسيتهم ياما من روحي وعمري اديتهم خدت ايه